يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه سابق عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم. والقران انما يتلقاه بالدين من الله جل وعلا، ما هو بياخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزه، وإنما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.